السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات تفسير سورة النساء. وعليك السلام. طبعا في حالات من الغياب، يعني نرجو الله أن يكون هذا الغياب لعذر، يعني بالأمس كان في غياب كثير، وأيضا وكذلك اليوم يعني، والذي كان يعني على سفر أو عنده عذر يعني، فلا يعني من سفر أو انشغال، فهذا إن شاء الله يعني أمر سهل، يعني ما دام معذورا فإن شاء الله يعني نحن فقط نتفقد حضراتكم لحرصا على الخير، وظنونا بكم أنكم يعني لا تتغيبون إلا لعذر. كذلك أم عمر طال الغياب وكثر الغياب في يعني دون أن نعدد أسماء، ففي غياب كثير. نعلم أن في رمضان الوقت ضيق، تنتقلون من صلاة القيام للتهجد لقراءة القرآن والورد وضيق الوقت، ولكن نحن نقول أننا نسدد ونقارب بقدر المستطاع، نسدد ونقارب. لا حرج إن شاء الله، من كان على سفر أو كان يعني تغيب لعذر فهذا إن شاء الله يكون أمر سهل، ولكن الذي يحزننا فقط هو يعني كثرة الغياب. الله المستعان. فكما ذكرنا من قبل أننا أحوج إليكم من حاجتكم إلينا، فبكم نكرم عند ربنا تبارك وتعالى. وطلاب العلم هذا يكون رزقا من الله تبارك وتعالى، هذا رزق يرزق الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، رزق يساق إلينا. يسر الله أمرك. فطلاب العلم يكونون رزقا لمن يعلمهم، فنسأل الله جل أن يبارك لنا في رزقنا هذا، وأن ينفع به، ويجعله رزقا مباركا ينشر به العلم بين فئام المسلمين. نستكمل الكلام. أولا، قبل أن نستكمل، من تغيب للحلقات السابقة، كنا قد ذكرنا في بحث مهم الكلام عن المحرمات عن النساء، ومناسبة هذا البحث أننا كنا نتكلم عن آية سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، آية طويلة في المحرمات من النساء. ونحن لنا كان بفضل الله بحث كنا قد كتبناه من فترة في المحرمات من النساء، بحث من 7 صفحات أرسلنا إليكم هذا البحث، جزاكم خيرا. هذا البحث في المحرمات، وقسمناها كما ذكرنا محرمات لسبب ومحرمات لنسب، فهذا بحث من 7 صفحات أرسلناه إليكم في مجموع ما يحرم على النساء، ما يحرم على الرجل من النساء، محرمات بالرضاع، بالسهارة، بالمصاهرة، بالقرابة، بحث شامل أرسلناه إليكم. فنود نشر هذا البحث وتعميمه لتعم الفائدة، هذا البحث بعنوان المحرمات في النكاح، ما يحرم على الرجل أن يتزوج منهن. هذا البحث كنا شرحناه في محاضرتين السابقة والتي قبلها. من أراد أن يقف على البحث يكون هذا أفضل، من أراد أن يستمع ويسجل ما ذكرته يكون أيضا يعني الخير في الأمرين، ولكن الأحظ أن نرجع إلى المذكرة لأنها وفية وفيها تعليقات مهمة يعني لم نذكرها في الشرح لذلك الوقت، وقد أرسلناها إليكم فتداولوها بينكم وانشروها، عسى الله أن يعني ينفعنا بها وينفعكم بها، فتكون لنا زخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعود إلى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي اللعنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد انتهينا بالأمس عند قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء، قال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء ما ذكرنا تحريمه، فما وراء ذلك من نساء هن حلائل لكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والمعنى من أراد أن يتزوج من امرأة يدفع لها صداقها مهرها محصنين غير مسافحين، ف فإذا رزق الله عز وجل الرجل المرأة الصالحة بنكاح شرعي صحيح، فهذا حرام عليه بعد ذلك أن يترك ما أحل الله ويلجأ إلى السفاح وهو الزنا محصنين وغير مسافحين. فهذا نهي عن السفاح، والسفاح هو الزنا، لذا قال محصنين وغير مسافحين. والمتأمل في هذه الآية يعلم لما حكم الله عز وجل على من زنى وكان محصنا بالرجم، والرجم عقوبة شديدة، بخلاف من لم يكن متزوجا عقابه الجلد. فالتفريق هذا ثبت بالنص، والعقل يؤيد هذا التفريق، لأن الذي من الله عز وجل عليه بالزواج هو الثيب، ثم يعمد إلى ترك ما أحل الله له ويلجأ إلى الحرام، كمن بيده اللحم الطيب ثم يلجأ إلى أكل الميتة. لذلك لما اشتد الجرم اشتدت العقوبة، لما اشتد الجرم هذا عبد من الله عليه ورزقه الزوجة الصالحة وكان له أن يغدي وطره فيما أحل الله، بل يغدي وطره وله أجر، يغدي وطره وله أجر كما في الحديث في بضع أحدكم صدقة، ترك ذلك كله وعمد إلى أن يفعل الحرام. إذا لما اشتد الجرم اشتدت العقوبة وهي الرجم، وانظروا إلى معنى الرجم، الله عز وجل حكيم أن يضرب بالحجارة على جسده، فهذا الجسد الذي تلذذ بالحرام لابد أن يطهر، وكيف يطهر؟ يطهر بأن يتألم في هذا الجسد بالحجارة لأنه تلذذ بالحرام، فتكون هذه العقوبة التي هي الرجم تكون كفارة له عند ربه عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر: فمن أصاب تلك القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. فمن أصيب أو من أصاب تلك القاذورات الكبائر فأقيم عليه الحد كان كفارة له. نعود مرة أخرى فنقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ثم قال عز وجل: فما استمتعتم به منهن، أي في النكاح الحلال، فآتوهن أجورهن فريضة، بمعنى أن الرجل حينما يرغب في الزواج من امرأة لابد أن يؤدي إليها فرضها الذي فرضه الله لها، ألا وهو المهر، والمهر يسمى مهر وصداق وفريضة ونحلة، ويسمى صدقة. وآتوهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذه أسماء الصداق أو المهر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بمعنى أن الرجل مثلا إذا حدد لزوجته مهرا فدفع مثلا نصف المهر مقدما وكان النصف الآخر من المؤخر، ثم تنازلت المرأة عن قدر من هذا المهر، قالت تنازلت لك عن المؤخر، فلها ذلك، لأن هذا حقها، لأن هذا حقها، ولها أن تتنازل دون أن تجبر على ذلك. كما ذكرنا من قبل أنه من المحرمات أن الرجل مثلا يريد أن يطلق المرأة فيضيق عليها لتتنازل عن حقوقها، هذا من المحرمات. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أما هي إن تنازلت طواعية فلها ذلك، لأن الحق حقها، فإن تنازلت فلها ذلك. إذا قال الله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بمعنى أنه ليس للزوجة أن تقول للزوج في أول الأمر لا أريد منك مهرا، بمعنى لابد أن يفرض المهر، كونها لا تريد مهر هذا حقها، أما إذا فرض المهر وحدد فلا بد للزوج أن يدفعه، كونها تتنازل عن بعضه أو كله لها ذلك. نعطي مثال، مثلا رجل كان فقيرا تقدم إلى، وكان صالحا ذا خلق، تقدم إلى امرأة فطلب أبوها وليها مهرا كبيرا، فتظاهر الزوج والزوجة أن الرجل سوف يدفع المهر، هو فقير. ثم بعد أن كتب هذا المهر في الورق تنازلت المرأة لزوجها عن ذلك فقط، يعني أمام الولي أمام الناس، لأن كثير من الناس وللأسف يقدرون المرأة بقدر مهرها وكأنها سلعة، يقال فلان دفع فيها كذا، يأتي مثلا الزوج إلى الولي فيقول ولي المرأة لا أقبل بأقل من كذا وكذا مهرا، لما؟ يقال لأن أختها دفع فيها كذا وأنا لا أقبل بأقل من هذا، وكأنها سلع. كما ذكرنا من قبل أن البركة تكون مع قلة المؤنة، كلما كان النكاح أقل مؤنة أقل تكلفة كان البركة أكبر. وكما ذكرنا من قبل أثر عمر أن الرجل أثر فيما معناه أثر صحيح أن الرجل إذا تكلف مهرا باهظا لزوجته عاش عمره ويحمل ذلك في صدره، كلما نشب بينهما شيئا قال تكلفت لك كذا وكذا، أرغمني وليك على أبوك على أن أدفع كذا وكذا، ويظل يحمل ذلك في صدره. الحاصل أن للمرأة أن تتنازل عن جزء من مهرها أو كله، كما قال عز وجل في الآية الأخرى فإن طبن لكم عن شيء، هذه في ذكرناها في صدر سورة النساء في الحلقات الأولى، فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا، فتذكروا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إيش الفرق بين الهنيء والمريء؟ ذكرناه في الحلقات الأول، هل يعرف إيش الفرق بين الهنيء والمريء؟ إيش الفرق بين الهنيء؟ لما مثلا أقول لرجل بعد أن أكل طعاما أقول له هنيئا مريئا، مش هذا كلام متداول؟ قال الله في سورة النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إيش معنى هنيئا مريئا؟ ذكرناه والله في الحلقات الأول من سورة النساء، والحلقات كلها مسجلة على القناة التليجرام، اللي عنده الرابط ياريت ينزله الآن، قناة تليجرام قناة أبواب الخير فيها كل دروس تفسير سورة النساء، اللي عنده رابط ياريت يبعته لنا عشان أنا لا أستحضره الآن. ها إيش الفرق بين الهنيء والمريء؟ الله المستعان. لا إجابة، الصفحة نظيفة، الصفحة بيضاء، النظافة من الإيمان، لم يجب أحد. الله المستعان. إيش الفرق بين الهنيء والمريء؟ جزاكم خيرا، هذا هو رابط، أحسن الله إليك يا مولانا، هذا رابط قناة تليجرام. إيش الفرق بين الهنيء والمريء؟ ألم نقل أن الهنيء هو الشيء نجد لذة في طعمه حينما نأكله؟ الله المستعان. لا، الهنيء الطيب والمريء الذي يسهل أكله، لا لا لا لا، ليس هذا، لا لا لا، الهنيء هو الذي نجد لذة في أكله، إنسان بيأكل طعام معين له لذة، فهذا يسمى هنيئ. المريء هو الذي نجد بعد أكله راحة في المعدة، لا يترتب على أكله تعبا ولا مغصا ولا ألما ولا ما سوى ذلك. فالهنيء هو طيب الطعم، والمريء هو الذي لا نجد أثرا بعد أكله. إنسان مثلا قد يأكل طعاما طعمه جيد، ولكن يرتب له بعد ذلك مثلا ألما في المعدة، تكون مثلا المعدة لا تتحمل هذا الطعام الثقيل. فالهنيء لا يجد لذة في طعمه، والمريء بعد أن نأكله لا يترتب عليه ألم، بل يعني يأتي إلى البدن فيكون بردا وسلاما على البدن، ويكون يعني أثاره طيبة. واضح؟ ثم قال عز وجل، أولا قبل أن ننتقل إلى الآية التي تليها، هنا فائدة مهمة. قال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن إيه؟ فريضة. وهنا فائدة في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن، فما إيه؟ فما استمتعتم. هذه الآية استدل بها الرافض على جواز نكاح المتعة. هم يقولون أن نكاح المتعة جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قلنا هاتوا أدلتكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين جواز نكاح المتعة؟ قالوا عندنا دليل. قالوا عندنا دليل. قالوا من الكتاب، قال الله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا في الآية تدل على أن الذي يستمتع بالمرأة، على قولهم قالوا: فالذي يستمتع بالمرأة في نكاح المتعة يؤطيها جزءا من المال. قالوا: من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة. والإجماع، قالوا أجمع العلماء، وهم يقصدون بالعلماء أي علماء الرافض والشيعة. وهذا استدلال باطل مخالف للسنة وإجماع أهل السنة في كل القرون. بل نكاح المتعة هذا محرم، نكاح المتعة هذا نكاح محرم منسوخ إلى قيام الساعة. في أول أمر كان جائزا، ثم أباحه الشرع، ثم حرمه إلى قيام الساعة. نقول نكاح المتعة محرم، وهو صراحة ليس بنكاح صحيح، بل هو باطل، إلا إن بل هو زنا، ولكن فاعله لا يقام عليه الحد، لأن هناك شبهة، لأن من موانع إقامة الحدود الشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات. نعم، نكاح المتعة هذا محرم وزنا، ولكن لا يقام الحد على فاعله لوجود الشبهة. إيش الشبهة؟ الشبهة أنه قد روي عن ابن عباس القول بإباحة نكاح المتعة للضرورة، وهذا أيضا مروي عن أحمد. تأملوا، يروى عن ابن عباس أنه أباحه للضرورة، وهذا يروى عن أحمد، ولكن جمهور العلماء وإجماع الأمة على خلاف ذلك. كيف يقال إجماع وخالف ابن عباس؟ نقول الإجماع لا ينقض بمخالفة الواحد والاثنين، وإلا فكم من مسألة خالف فيها ابن عباس والإجماع على خلاف قوله، كمسألة ربا الفضل كان يجوزه ابن عباس. ذلك ابن عبد البر كان يقول عن ابن عباس مسألة ربا الفضل، لما قيل أن ابن عباس رجع عن قوله هذا، قال ابن عبد البر: رجع أو لم يرجع يكفينا إجماع الأمة. الحاصل أن نكاح المتع نكاح محرم، كان جائزا، نعم كان جائزا بين الصحابة، ثم حرم يوم خيبر، ثم رخص فيه يوم الفتح، ثم حرم بعد الفتح بثلاثة أيام. نقول تاني، نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم حرم يوم خيبر، ثم رخص فيه في يوم الفتح، ثم حرم بعد الفتح بثلاثة أيام، يعني فقط في غزوة الفتح أبيح لثلاثة أيام فقط، ثم حرم بعد الفتح، فتح مكة حرم بعدها بثلاثة أيام، ثم ها إذا لما حرم بعد فتح مكة بثلاثة أيام هذا التحريم كان تحريما أبديا إلى قيام الساعة. في رواية في الصحيح أن التحريم كان في يوم حجة الوداع، ولكن على كل فالأمة أجمعت أن تحريم نكاح المتعة هو تحريم مؤبد إلى قيام الساعة، وآخر الأمرين هو تحريم نكاح المتعة. وصل كده؟ إذن لا دلالة للروافض على قولهم هذا بجواز نكاح المتعة، فالكتاب على حرمة ذلك، والسنة في الصحيحين أن آخر الأمرين أن نكاح المتعة حرم إلى قيام الساعة، على خلاف هل هو حرم بعد فتح مكة بثلاث أيام أم حرم في حجة الوداع. اختلفت الأقوال والنتيجة واحدة، أن نكاح المتعة محرم إلى قيام الساعة. ثم تأتي الآية بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. والمعنى أن من كان متشوقا متشوفا إلى النكاح ولكن لا يملك مهرا ليتزوج من حرة، معلوم أن الحرة تحتاج إلى مهر، هو لا يملك شيئا من حطام الدنيا، لا يملك مهرا ليتزوج من حرة، ويخشى في نفس الوقت أن يقع في الزنا، فله في هذه الحالة فقط أن يتزوج من أمة مسلمة. نقول تاني، كم ضابط هنا؟ ضابط ثلاثة للزواج من أمة، طبعا هذا وقت وجود الإماء، لكن هذا هو معنى الآية. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو القدرة المالية، فمعنى الآية أن الذي لا يملك القدرة على الزواج من حرة لأنه لا يملك مهر الحرة فله أن يتزوج من أمة، لكن ما هي الشروط؟ الشرط الأول احفظوا معنى ألا يملك مهرا للنكاح من الحر، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا، الشرط الثالث أن يتزوج من أمة مسلمة وليست إيه مشركة، لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات. سؤال حاضر، هل هناك سبب يسبب رافض في السماح عند الفتح مرة ثانية؟ سبب لا لا لا لا، هم يقولون أن قالوا أن قول ابن عباس لما أباحوا ابن عباس قالوا ابن عباس هذا ينقل آخر الأمرين، قالوا أن فتوى ابن عباس تحمل على أن آخر الأمرين هو جواز المتعة، وحتى أن ابن عباس لما جوز ذلك مثلا لو تنزلنا قال وجوا عند الضرورة لمن يخشى عن نفسه الزنا، أما أن يجعل بسبب وغير سبب، والراجح طبعا حرمة هذا الأمر، لكن نقول من فعله لا نسميه زاني ولا يقام عليه الحد، لأن الحدود تضرع بالشبهات، وهناك عندهم شبهة في فعل ابن عباس وكما ذكرنا رواية عند أحمد. نرجع مرة ثانية، أن الله عز وجل حرم على المسلم الحر أن يتزوج من أمة، لما؟ لما حرم الله على المسلم الحر حال السعة أن يتزوج من أمة؟ يعني إنسان عنده قدرة مالية وعنده سعة أن يتزوج من حرة، لما حرم عليه الشارع وقت السعة المالية أن يتزوج من أمة؟ لأنه إذا تزوج من أمة أولادها أولاده منها سيكون عبيدا، أمهم أمة وأبوهم حر، واضح؟ حاضر. إذن هناك ضوابط ثلاثة لا يجوز فيها فقط للمسلم الحر أن يتزوج من أمة. الأمر الأول ألا يتزوج، ألا يملك مهرا للحرة. الثاني أن يخشى على نفسه الزنا. الثالث أن يتزوج من أمة مسلمة لا مشركة. فهذا مقام ضرورة، واضح كده؟ وكما ذكرنا لما يحرم على الحر أن يتزوج من أمة في حال السعة، لأن أولاده منها سيكونوا أرقاء. لذلك بيقول عمر بن الخطاب إيه؟ أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه. نقول تاني، أيما رجل تزوج أمة فقد أرق، من الرقة العبودية، أرق نصفه، يعني صار أولاده ها لا هم يتبعون، سيكونون إيه؟ أرقاء، سيكونون يتبعون الأم، وهي تصير أم ولد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك إن شاء الله. نقول لكن لما كان هو لا يملك مهر الحرة ويخشى الزنا، فله أن يتزوج من أمة مسلمة بإذن سيدها. يعني إيه هذه الأمة المسلمة التي سوف يتزوجها الحر؟ من وليها هنا؟ من وليها؟ وليها سيدها، يكون وليها في النكاح، فلا تزوج إلا بإيه؟ إلا بإذن وليها. إذن هنا نفرق بين أمور يا جماعة، نتنبه، بنفرق بين الحرة الكتابية فهذه يشرع نكاحها بغير شروط. يعني إيه؟ للمسلم أن يتزوج مثلا من نصرانية، بس يكون إيه؟ حرة ليست أمة. قال عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يجوز للمسلم أن يتزوج من حرة كتابية، حرة خلافا لمن؟ للأمة. كتابية خلافا لمن؟ للوثنية. لا يجوز للمسلم أن يتزوج وثنية بحال، يحرم على المسلم أن يتزوج وثنية سواء كانت حرة أو أمة. نقول تاني، حاضر، يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية التي من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية، بشرط أن تكون إيه؟ أن تكون حرة. وصلت كده للآية التي ذكرناها، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما إذا كانت أما كتابية، ها إذا كانت أما كتابية من أهل الكتاب، صوت، حاضر، صوت بينقطع، نعم، طب صوت كده كويس. إذا بنقول أن المسلم ليس له أن يتزوج من الأمة إلا بشروط: أولا أن تكون أمة مسلمة، الشرط الثاني أن لا يكون هو يملك مهرا للحرة، الشرط الثالث أن يخشى على نفسه الزنا، لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم في نفس الآية. قال عز وجل في ختام الآية ذلك يعود على إيه؟ ذلك تعود على مسألة نكاح الحر من أمة مسلمة. قال الله بعدها ذلك لمن خشي العنة منكم، يخشى أن يتعنت عن نفسه ويقع في الزنا، لذلك أباح الله عز وجل أن يتزوج من أمة بشرط أن تكون مسلمة. لما؟ أن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هنا المحصنة بمعنى الحرة، المحصنة تأتي بأكثر معنى ذكرناه من قبل. فالذي لا يستطيع أن يتزوج من حرة، قال الله فمما ملكت أيمانكم ها من فتياتكم المؤمنات. إذا قوله من فتياتكم المؤمنات يخرج بإيه؟ يخرج ها يخرج الأمة الكتابية اللي هي أمة من أهل الكتاب. إذا أهل الكتاب المسلم لا يتزوج منهن إلا إذا كانت حرة فقط، أما الأمة فلا لا تكون إلا مسلمة. قال تبارك وتعالى في نفس الآية: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. بمعنى من اضطر إلى أن ينكح أمة مسلمة لأنه لا يملك مهر الحرة فليتخير، لا ينكح أي أمة، بل يتخير أمة مسلمة تكون عفيفة، محصنة أي عفيفة غير مسافحة، السفاح والزنا، ولا متخذات أخدان. ما الأخدان؟ أخدان اللي هو الخليل، لا يكون لها عياذا بالله خليلا ترافقه، ولا متخذات أخدان. أخدان جمع خدن، خاء دال نون، وهو الصاحب رفيقه، فالأخدان جمع خدن والخليل العشيق. وتأمل بين الفرق بين السفاح والأخدان، يعني إيه؟ قال الله جل إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إيش الفرق بين السفاح وبين قوله متخذات أخدان؟ السفاح أن تظهر الزنا عياذا بالله، أما متخذات أخدان أن تتخذ العشيق سرا، فكلاهما محرم، فالله عز وجل أباح للحر أن يتزوج من الأمة المسلمة بشروط: الشرط الأول ألا يملك مهر الحرة، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا، الشرط الثالث أن تكون هذه الأمة التي تزوجها واختارها تكون عفيفة لا تظهر الفاحشة ولا تتخذ عشيقا لها. معذر، الخدن الرفيق، فالكلام في الأقوال المحرمة، الخدن هو يكون العشيق لها، تتخذه سرا، تواعده سرا. أخدان، نعم، الخدن هو كما ذكرت أنا. ثم قال عز وجل، نعم، من أجبت على السؤال، الخدن هو الذي يكون عشيقا لها ترافقه سرا. ثم قال عز وجل في نفس الآية: فإذا أحصن، نركز في الآية، يا ريت وأنا بقرأ عينكم على المصحف سواء على الجهاز أو على المصحف الورقي. قال عز وجل في نفس الآية: فإذا أحصن، أي من تزوج من الأمة للشروط التي ذكرناها، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، رجل زيد من الناس تزوج أمة، الأمور التي ذكرناها تزوج من أمة فصارت محصنة أي متزوجة من زيد الحر، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بمعنى إيه؟ نعم، بمعنى أن الأمة إذا تزوجت وأحصنت وتزوجها هذا الحر ثم وقعت في الزنا وثبت عليها ذلك سواء اعترفت أو برؤية الشهود، فهنا يقام عليها نصف الحد. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا كما ذكرنا أن الحرة، نركز لو سمحتم، أن الحرة إذا أن المرأة الحرة المتزوجة إذا زنت ماذا عليها؟ الرجم. نركز، الحرة المتزوجة إذا زنت ثبت عليها ذلك أما بالاعتراف أو بالشهود ماذا عليها؟ الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب الرجم ونفسا. فهنا يقول الله عز وجل أن الأمة المتزوجة إذا ثبت عليها الفاحشة عليها نصف العذاب الذي على الحرة. هنا إشكال، لأن العذاب الذي يكون على الحرة إذا زنت وهي متزوجة الرجم، وهنا الله يقول على الحرة، على الأمة عليها نصف ما على الحرة، طب كيف الرجم ينصف؟ يعني مثلا لو كان جلد 100 ينصف، نعم، لكن الرجم هذا حتى الموت كيف ينصف؟ واضح الإشكال؟ تاني، حاضر. بنقول من المعلوم بالسنة وإجماع الأمة أن المرأة الحرة المسلمة المتزوجة إذا زنت وثبت عليها ذلك، ماذا عليها؟ عليها الرجم، ترجم حتى الموت. واضح كده؟ نأتي إلى الأمة. إذا كانت متزوجة وثبت عليها الزنا، ماذا قال الله؟ قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على فعليهن نصف ما على المحصنات، أي عليها نصف العذاب والحد الذي يقع على من؟ يقع على الحرة. طب كيف ننصف الرجم؟ الرجم لا ينصف. لذا لما كان الرجم لا يقبل أن ينصف، دل ذلك على أن، ها نركز، دل ذلك على أن الأمة المتزوجة إذا زنت فعليها نصف حد الحرة، وهما 50 جلدة. مش واضح؟ حاضر. الحرة إذا زنت ماذا عليها؟ نقول مرة ثانية. الحرة إذا زنت ماذا عليها؟ الحرة إذا زنت في تفصيل، لو كانت بكر غير متزوجة عليها 100 جلدة، وإذا كانت ثيب عليها الرجم. أيهما يقبل أن ينصف، الجلد أم الرجم؟ الجلد بالطبع، 100 جلدة هيبقوا 50. إذن الله يقول عن الأمة المتزوجة إذا زنت عليها نصف نصف ما على الحرة. فلما كان الرجم لا يقبل التنصيف، دل ذلك على أن المراد أن الأمة عليها نصف ما على الحرة، أي نصف الجلد وليس نصف الرجم. خلاصة الموضوع أن الحرة، أن الأمة إذا زنت وكانت متزوجة عليها أن تجلد 50 جلدة فقط. لما قلنا بالرجم؟ لأن الرجم لا يقبل أن ينصف، الرجم يكون حتى الموت، أما الذي يقبل التنصيف هو الجلد. فدل ذلك على أن الحرة، على أن الأمة المتزوجة إذا زنت عليها نصف العذاب الذي يقع على من؟ على الحرة إذا كانت بكرا، اللي هو 50 جلدة. وأيضا كذلك العبد، العبد بخلاف الحر، العبد إذا زنى ماذا عليه؟ إذا زنى عليه أيضا نصف ما على الحر. خلاصة الموضوع يا جماعة، خلاصة الموضوع أن الإنسان الحر سواء كان رجل أو امرأة فيه تفصيل. إذا كان حر وزنى، أي إذا كان أعزب لم يتزوج وزنى فعليه الجلد 100 جلدة. إذا كان متزوج عليه الرجم. يبقى الحر سواء كان رجل أو امرأة في تفصيل في حاله، إما الرجم وإما الجلد بحسب حاله. أما العبد أو الأمة فليس عليهم، سواء متزوج أو لا، متزوجة أو لا، ليس عليهم إلا الجلد. كم جلدة؟ 50. العبد أو الأمة تجلد 50 سواء كان متزوج أو لا. طيب، هل يفرق مباشرة ما بينهما وبين زوجها، أم للزوج أن يختار ولا كانت حاملة؟ نقول، سؤال جيد. إذا زنت الأمة وأقيم عليها الحد، فالزوج بالخيار، إما أن يطلقها لأن الحد ليس فراقا، ليس تطليقا، فزوجها له الخيار في ذلك، ليس الزوج له الخيار في ذلك، إما أن يفارقها وإما أن يمسك عليها. فرض مثلا كان يحبها حبا جما، فلو أن يمسكها، ولكن ليس هذا من شيم الرجل الذي يغار. الله يغار ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يغار، ولا خير في من لا يغار. أيضا ولو كانت حاملا، ما الحكم لهذه الأمة؟ هنا ينظر بقى الولد الفراش شرعا. لما أتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأته حاملا، فشكى هذا الرجل زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رماها برجل صحابي، والحديث في الصحيح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زوجته، وكان زوجته حاملا وقد رماها برجل. ما معنى رماها برجل؟ يعني يقول ما في بطنها ليس مني، من رجل آخر. فوقعت بينهما الملاعنة، لأنه هذا الرجل ليس عنده شهود، بل يقول الذي في بطنها ليس مني. فهي أنكرت ذلك وقالت بل ما الذي في بطني من زوجي هذا، وهو ينكر أنه منه، بل قال هذا قد رماها برجل من المسلمين، فأنكرت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الذي ستأتي به، يعني حينما تضع. قال إن كان في صفة كذا وكذا، يعني في صفات معينة في خلقته، فهو لمن رميت به. يعني إن كان هذا المولود الذي سوف يأتي في مثل في صفات معينة في قدمه في رجله، فهو لمن رميت به. يعني إيه؟ يعني يكون زوجها صادق في دعواه. فأتت بالولد على هذه الصفة للرجل الذي رميت به، فقال صلى الله عليه وسلم لولا البينة لكان لي ولها شأن آخر. يعني ليس هناك بينة تؤكد أنها صادقة، بل القرائن تؤيد صحة كلام كلام الزوج، ولكن ليس هناك بينة، هي كلها قرائن، والحدود لا تقام بمجرد القرائن ولا غلبة الظن، لابد من من بينات. ليس هناك شهود، وهي لم تعترف. نعم الولد أتى يشبه الرجل الذي رميت به، ولكن هذه كلها قرائن. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا البينة لكان لي ولها شأن آخر. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش يعني يعني المرأة الحامل إذا رماها زوجها برجل آخر، فهل هذا الولد ينسب إيه؟ ينسب لزوجها. الولد للفراش يعني الولد للفراش يعني أدام في فراش زوجية، فالولد سوف ينسب لهذا الرجل، والعاهر الذي زنى بها ليس له شيء. لذلك من الأمور الخاطئة المخالفة للشرع، ها تأتي مثلا امرأة حامل مثلا عياذ بالله، تدعي أن فلان هذا هو الذي أن ما في بطنها من هذا الرجل، فيأتي مثلا يأتون بإيه بالرجل، سواء هذا الرجل أقر أو اعترف أو أنكر، هذا الولد لا ينسب له أصلا، حتى ولو اعترف قال أنا الذي عزم الله زنيت بها لا ينسب له، لأن النسب لا يكون إلا من نكاح صحيح، وهذا زنا. أنا دخلت في معمعة، مسألة هذه كبيرة جدا، الله المستعان، من مسائل المعضلة. لو مثلا اعترفت بذنبها وتابت يتركها زوجها أيضا، لا هو أمره يعني له ذلك، إن اعترفت بذنبها وتابت من تاب الله عليه، لكن إن كانت غيرته يعني أشد فله أن يتركها. واضح كده؟ يعني يكون يعود إليها لو كان بيحبها حبا جما ولا يستاهل الفراق فله ذلك. ما هذا الشأن؟ قال لولا البينة لا كان لي ولا شان اخر، مع ان هو يقيم عليه الحد، ولكن لا يقيم الحد بمجرد القراءة، إن بد ان اما ان تعترف، واما شهود اربعة، اما شهود ايه اربعة، لكن مجرد قراءة لا. فهنا المولود الذي اتت به صفاته كانت موافقة للرجل الذي رميت به، لكن كلها مجرد قرائن لا تكفي لإقامة الحد. هي لم تعترف وليس لزوجها شهود. طب الولد ده ينسب لمن؟ ينسب للزوجة، لأن النسب لا يكون إلا النكاح صحيح. معنى الحديث الولد للفراش معناه ليه عدة معاني كلها متوافقة ليست مختلفة. المعنى الأول أن من زنى عياذا بالله بامرأة وحملت منه، ها المتعارف عندنا يقول ان اعترف ان هذا الحمل منه يتزوجه وينسب له الولد. هذا كلام مخالف للشرع. لما؟ لان هذا الحمل كان من زنا عياذا بالله وليس من نكاح صحيح. وقد قال ان سلم الولد للفراش، اي النسب لا يكون الا من نكاح صحيح. الفائده الثانيه ان من كان متزوجا من امراه وادعى ان الذي في بطنها ليس منه بل من اخر، وذكر رجلا اخر، ها فهنا ان لم ياتي بشهود وهي لم تعترف، اولا لا يقام عليه الحد، ثانيا الولد هذا ينسب لابيه الذي هو زوجها ولا ينسب لمن رميت به، ثالثا مجرد القرائن لا تكفي لإقامة حد عليها. ها كما ذكرت هذه المسألة من المسائل اللي ليست هينة، تحتاج إلى إيه؟ إلى يعني ساعات التوضيح. من غيرته أن يتركها. نعم من غيرته أن يتركها له، لكن إن كان يحبها نعم الأفضل أن يستر عليها. نعم كل هذا أنا أتفق معكم، ها أن يستر عليها، لكن قد لا يتحمل ذلك، لأن الرجل إذا طعن في فراشه فهذا أمر من الصعوبة إلا الفراش. المرأة قد تكذب على زوجها، ها المرأة قد تكذب على زوجها، قد تضيع ماله مثلا، اسمعوا قد تضيع ماله قد، لكن الداء الذي لا شفاء منه أن تطعنه في إيه؟ في فراشه. ها أن تطعنه فين؟ في فراش، فهذا يعني داء لا دواء له. لذلك قالوا إيه؟ قالوا أنه لذلك قالوا أن الأنبياء بفضل الله عز وجل لم يثبت أن زوجة نبي قد خانت. أما قوله عن زوجة نوح وزوجة لوط فخانتاهما، فهذه خيانة في الشرع، خيانة في العقيدة، بمعنى كانت على الشرك. حتى زوجة نوح وزوجة لوط قوله فخانتهما، ها فهذه ليست خيانة فراش أبدا، ما خانت زوجة النبي زوجها قط. واضح كده يا جماعة؟ الله المستعان. أسئلة كتير. إن اعترفت ينسب لمرض بي؟ لا لا لا لا، وإن اعترفت، احنا يا جماعه حتى لو اعترفت ايه كل بالراحه، هذه اسئله كثيره جدا. الله المستعان. وحتى وان اعترفت لا ينسب لمرض به. لان طب ايه هتسالوا ايه الحكمه ها انه لا ينسب له مطلقا سواء اعترفت او لا؟ الحكمه في الشرع يعني لابد ان نذكرها. الحكمه ان الذي عياذا بالله تقع في الزنا بشخص، ها قد تقع معه ومع شخص آخر، فحفظا للأنساب قالوا أن النسب لا يكون إلا من نكاح صحيح. حصل كده؟ وصلت يا جماعة ولا؟ حاضر. إذا كان، هل إذا كان ولد زنا لا ينسب لأبيه البت؟ نعم، ولد الزنا، أحسنتي، ولد الزنا ها لا ينسب لأبيه، سواء أثبت الدي إن إيه ولا دي إن تي ولا ها. الولد للفراش، ما معنى الولد للفراش؟ أي النسب، نسب الولد لأبيه لا يكون إلا في النكاح الصحيح. الله المستعان. نعم. طب انا اذكر، اختم لحظه، ما شاء الله تشرفنا بالضيفه الجديده اختنا التيسير، يسر الله امركم، التيسير من اليسر، وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمات الطيبه، فنحن نتشرف و نتفائل باليسر والتيسير، بارك الله فيكم. نختم بأن نذكر لكم الحديث الذي ذكرته عن الرجل الذي رمى زوجته، الحديث في الصحيح، اسمعوا. هلال ابن همية، ورد أن هلال ابن أمية رضي الله عنه قذف امرأته بشريك ابن سحماء، يعني هلال بن أمية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن زوجتي حامل، قال وأنا أرميها برجل، ما اسم هذا الرجل؟ شريك ابن السحماء، فوقعت بينهما الملاعنة. عارفين الملاعنة؟ الملاعنة في سورة إيه؟ الملاعنة في سورة ها الملاعنة في سورة النساء، سورة النور، وقعت بينهم الملاعنة، فهي أنكرت أنها فعلت ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به، أي جاءت بما في بطنها أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال ابن أمية. نقول تاني، هذا هو الحديث، قال أبصروها فإن جاءت به إيه؟ أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لمن؟ فهو لشريك ابن السحماء. فجاءت به على صفة من رميت به، اللي هو مين؟ شريك ابن السحماء، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لولا البينة، أو قال لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، قال إيه؟ لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، والمعنى أن الرجم للزانية لا يكون إلا ببينة. ما البينة؟ إما أن تعترف وإما شهود أربعة، لكن هنا قامت قرائن فقط، قرائن فقط. إيه القرائن؟ أن هذا الذي جاء كان شبيها لمن رميت به، هذه ليست بينة، هذه مجرد قرائن لا تكفي لإقامة الحد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفرض كبر ابن الزنا والتقى بنت لأبي أصل كيف ولا يعلم. نفرض كبر ابن الزنا، مش فاهم. إن شاء الله درس الفجر، أنا لا أعلم والله هل يتم أم لا، درس الفجر لا أعلم والله، ادعوا لنا بالتيسير فقط، لما يكون فيه إن شاء الله نبلغكم إن شاء الله. أي سؤال قبل أن ننتهي؟ لو في هنبلغكم، حاضر، لو في درس الفجر انا والله لا اعلم، لو في نبلغكم ان شاء الله. اتفضلوا، اي سؤال اتفضلوا. هي عرض الزواج؟ لا، احنا ذكرنا من قبل ان الحلال لا يحل، ان الحرام لا يحل من الحلال، ذكرنا من قبل هذه. لا لا، لما كان لم يكن هناك درس اصلا في الفجر. نعم، يجوز الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف. نعم، يجوز الجلوس بنية الاعتكاف. هذه ليست أختا له أصلا، هذه ليست أختا له. أي سؤال؟ طيب، جزاكم الله خيرا. تفضلي. طب اتفضلي، ماشي، تفضلوا بس بسرعة عشان الوقت، بس لوقتكم ووقتنا. تفقدوا الغائبين والغائبات، في غائب كتير، في أم يوسف، مسدد، أم خضر، في محمد صديق، هشام. تفضلوا. طيب، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.